الحمد لله الذي جعل للشهور عدة وأودع الأيام والليالي فيها مدة أسكن الليل وأبصر النهار وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحمده لما أولاه وأشكره على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى عن الأنداد والأشباه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهدى ومن اتبعه بعدهم ووالاه. أما بعد، فإن رمضان أيها المؤمنون والمؤمنات قرب ارتحاله ودن انتقاله، مضت أيامه وحق ختامه، كان أياما معدودات، وأي أيام معدودات؟ كان أياما معدودات فرح فيها المؤمنون والمؤمنات، كان أياما معدودات بثت فيها اللطائف والرحمات، كان أياما معدودات حلت فيها أصناف البركات، كان أياما معدودات كثرت فيها أنواع الطاعات، كان أياما معدودات استبق فيها إلى الخيرات، كان أياما معدودات عظمت فيها الحسنات، كان أياما معدودات رفعت فيها الدرجات، كان أياما معدودات كفرت فيها السيئات، كان أياما معدودات محيت فيها الخطيئات، كان أياما معدودات أمسك فيها الصائمون والصائمات، كان أياما معدودات سهر فيها القائمون والقائمات، كان أياما معدودات قرأ فيها التالون والتاليات، كان أياما معدودات جاد فيها المحسنون بالطيبات، كان أياما معدودات لهج فيها الداعون والداعيات، كان أياما معدودات جأر فيها الذاكرون والذاكرات. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كان نهار رمضان زمن صيام ومصافاة، وكان ليله أوان قيام ومناجاة، لذت بحلاوته المعاناة وشرفت بلحظاته الموافاة، فما أعظم بركات ساعاته وما أحلى جميع طاعاته. لو كان لنا فيه خيرة لاخترناه كل العام، وقد مضت حكمة الله في جعله شهرا وعلينا الاستسلام. إن وداع رمضان لا يكون أيها المؤمنون والمؤمنات باستجلاب الأحزان ولا باستحلاب الدموع للأثقان، فما الحزن عليه بمشروع فيطلب ولا بمغلوب إن هجم فيغلب، فلا يحض الخلق عليه ولا يلام المغلوب إن هجم عليه، فكم له من سلف راشد وكم سبقه في حزنه عابد. إن وداع رمضان يكون بخمس: إكمال عدته، وتكبير الله على هدايته، والشكر لنعمته، ودعاؤه وسؤال مغفرته، والاستعداد لما بقي من تتمته. فودعوا أيها المؤمنون والمؤمنات رمضان بإكمال عدة الشهر، فإن إكماله من إحسان العمل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإكمال شهر رمضان يكون باستيعاب أيامه بالصيام، وقد يكون 29 يوما إذا رؤي هلال شوال، وقد يكون 30 يوما إن لم يرى الهلال. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فإذا رؤي هلال شوال ليلة 30 انقضى الشهر ناقصا، وإن لم يرى كمل الشهر تاما. ومن إكمال العدة مبادرة من أفطر شيئا من رمضان إلى قضاء ما عليه منه، فيبادر إلى صيامه مسارعا إلى تبرئة ذمته واستيفاء ما له من الأجر على صيام رمضان، يقضيه متتابعا إن شاء وهو الأفضل، أو يقضيه متفرقا. إن إكمال عدة رمضان نعمة جديدة تورث في قلوب المتقين فرحة جميلة. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم مظاهر فضل الله ورحمته في رمضان ما جعل فيه من الخيرات وما قسم من البركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفطره بفرحه يكون في كل يوم من أيام رمضان، ثم يكون إذا انقضى رمضان. ويفرح الصائم عند فطره لما كمل له من العمل وحصل من قوة الغذاء، ويفرح إذا لقي ربه لما يجد من جزاء صومه وحلاوة اللقاء. فطوبى لمن كمل الشهر فظفر بوافر الأجر، لم يترك من صيامه يوما ولا فرط فيه محروما. ودعوا أيها المؤمنون والمؤمنات رمضان بتكبير الله على هدايته. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال أبان: لم يعط التكبير أحد إلا هذه الأمة. رواه عبد الرزاق في مصنفه: فاصدعوا مكبرين ومهللين وحامدين في المساجد والأسواق والبيوت عند انتهاء شهر صومكم، تقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر الرجال بها وتسر النساء إجلالا لله وتعظيما وإعلانا بالعيد وتفخيما. وهؤلاء الكلمات: الله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله، من أحب الكلام إلى الله وأثقله في الميزان وأعظمه جزاء فيما يتكلم به الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لم يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، فإذا قال الحمد لله فهي الكلمة التي لم يغفل الله لعبد قط حتى يقولها، وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض. رواه عبد الرزاق. فبشرى لمن كبر الله وعظمه لما له من الخير هداه، كبر الله تكبيرا وذكره ذكرا كثيرا. ودعوا أيها المؤمنون والمؤمنات رمضان بشكر الله لنعمته. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإن الله لما كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا خصنا بشهر رمضان في تعيينه زمانا لصيام الفرض علينا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأنعم الله عز وجل علينا برمضان وأنزل فيه القرآن وجعله شهر المغفرة والرضوان، ووعدنا عليه بالمغفرة مرة بعد مرة في عمل بعد عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما. فمن عرف قدر هذه النعم شكر الله عليها وأقر بفضل من أسداها إليه، فحفظ بشكره النعم الموجودة واستجلب به النعم المفقودة. قال علي رضي الله عنه: إن النعمة موصلة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيد النعم بالشكر. رواهما ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. فهنيئا لأهل الإسلام بنعمة ربهم ما جعل وما أعد لهم، فالشكر لله على الإنعام شكرا بعد شكر على الدوام. وودعوا أيها المؤمنون والمؤمنات رمضان بدعاء الله وسؤال مغفرته، فليدع أحدكم ربه بما شاء ويعتني بجوامع الدعاء، ومن أنفعه دعاء الله أن يتقبل عمله وأن يبلغه من رحمته أمله، فإن العبد لا يدري أيتقبل منه أم لا، وخير ما تختم به الصالحات الاستغفار على الولاء. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كان من مضى من السلف يجتهدون في إتمام العمل، فإذا كملوه ألقي عليهم الهم في قبوله وخافوا من رده. أخرج ابن أبي الدنيا عن فضالة بن عبيد أنه قال: لأن أكون أعلم أن الله يقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. وأخرج الأصبهاني قوام السنة في كتاب الترغيب عن معل بن الفضل قال: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. ويقرن العبد دعاءه بالتقبل باستغفار ربه عما قصر، فالاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل في السحر ومجالس الناس، وبه ينبغي أن يختم صيام رمضان، فإنه عمل صالح عظيم ومعه غيره من الأعمال المختصة برمضان، ويعتريها ما يعتريها من غفلة وخلل وسهو وخطل، فيحتاج العبد أن يلزم الاستغفار في آخره. وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح المعروف رحمه الله يكتب إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار. ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. وذكر أبو الفرج الصوري أنه رأى في المنام أبا الحسن ابن سكر أحد الصالحين من القراء بعد موته، وحاله وزيه صالح، فقال له: أي الأعمال أنفع؟ فقال: ما تم شيء أنفع من الاستغفار، ما تم شيء أنفع من الاستغفار أكثر منه. فزلفى لمن دعا الله وسأله أن يتقبل منه ما أتاه، واستغفر مقرا بتقصيره طامعا بالتجاوز عنه إلى مصيره. وودعوا رمضان أيها المؤمنون والمؤمنات بالاستعداد لما بقي من تتمته، فإن صيامنا كما يحتاج إلى استغفار نافع يحتاج لتكميله بعمل صالح شافع، وأعلاه 3 أعمال: زكاة الفطر وصلاة العيد وصيام 6 أيام من شوال. فأخرجوا زكاة فطركم صاعا من طعام أهل بلدكم عن الواحد منكم، فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال بعض العلماء المتقدمين: إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. ذكره ابن رجب في لطائف المعالي. وصلوا صلاة العيد فإنه من تمام ذكر ربكم عند تمام شهركم، ولعظم قدرها وشرف رتبتها أمر بالخروج إليها من لا تجب عليه صلاة الفرض أصلا. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، متفق عليه واللفظ لمسلم. فإذا شرعتم بعد عيدكم يقطعون شهر شوال فصوموا منه ستة أيام. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أيها المؤمنون والمؤمنات، استقبلوا ما بقي من أعمالكم بعد رمضان بتوبة خالصة وأوبة صادقة، انفضوا عن أنفسكم الذنوب وتوبوا إلى الله فإن الله يقبل من يتوب. احرصوا على فعل الحسنات وتوقوا مقارفة السيئات، وإذا انقضى شهركم فلا تقصروا في صالح عملكم، فإن عمل أحدنا لا ينبغي أن ينقطع إلا بالموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، رواه مسلم. فالانقطاع للعمل إلا بالموت وانقضاء الأجل. كان الحسن البصري يقول في موعظته: المبادرة عباد الله المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه، ثم يقرأ هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك، رواه البيهقي في شعب الإيمان. واذكروا بانقضاء الشهر انقضاء أعمالكم وحلول أجالكم، فما حياة أحدنا إلا أيام فتنتهي. قال الحسن البصري: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضه، رواه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. فمن عرف أن الدنيا زائلة عبرها ونفسه تطلب الآخرة، وإن غفل عن هذا تعلق بها فدهته الداهية. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواهما البخاري. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري في صحيحه، ووصله أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأوياء وغيره بإسناد صحيح. اللهم متعنا متاعا حسنا إلى حين، واجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة وسنوات عديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن ومعافاة وصلاح وإيمان، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.